بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أوجه هذه الرسالة إلى أهل القلوب الرحيمة. تكلم أحبتي في الله عن موضوع إنساني، موضوع أحبتي في الله لابد جميعا أن نقف يدا بيد لموضوع أخونا خالد هزاع الحربي، ذلك الشاب يبلغ من عمر 18 سنة ومحكوم بالقصاص، ووالد القتيل أحبتي في الله يريد أن يتنازل ولكن بمبلغ 30 مليون ريال. ولم يبقى أحبتي في الله إلا أيام قليلة وتنتهي هذه المهلة. أحبتي في الله، لا يخفى عليكم إن من أعظم أبواب الخير مساعدة الآخرين، ولها مكانة عالية جدا في الإسلام، ولذلك حث الإسلام على إيصال النفع للآخرين بقدر المستطاع حتى ولو كانت هذه المساعدة لحيوان أجلكم الله، فلها أجر عظيم. ولأن هذه المساعدة نوع من أنواع العبادة التي نتقرب بها إلى الله، والتي يرجو بها المسلم الثواب من الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، إن من أعظم وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى إدخال السرور على قلب المسلم. لذلك أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى رغبنا وإياكم بهذه المساعدة. قال الله سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله أكبر. خالد شاب يتيم، له أم كبيرة في السن تعاني. أحبتي في الله، تأمل أنت يا عبد الله، تأمل أنت يا من رزقك الله بالذرية، هل تستطيع أن تنام وابن خارج البيت؟ خالد له 4 سنوات وهو في السجن. كل إنسان أحبتي في الله يخطي، ولكن أحبتي في الله نريد أن نقف، ونريد أحبتي في الله أن نفرح هذه الأم بخروج ذلك الابن. والله الذي لا إله إلا هو، أن هذا الرجل والله ما سمعت عنه إلا كل خير، بل سألت أناس في سجن حفر الباطن، وأنا أحدثكم من حفر الباطن، سألت عنه أناس وسألت العسكر في السجن، وكلهم يثني خير على هذا الرجل وعلى هذا الشاب يبلغ من عمر 18 سنة. أحبتي في الله، الله أكبر يا عبد الله، اسمع ماذا قال نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تأملوا أحبتي في الله في هذا الحديث العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الله أكبر. ثم قال في آخر الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله أكبر. نعم يا عبد الله، ألا تريد أن الله سبحانه وتعالى ينفس عن كربة من كرب يوم القيامة؟ بلى والله نريد. فعلينا أحبتي في الله أن نساهم وأن نساعد أخونا. لم يبقى أحبتي في الله إلا عدة أيام تنتهي هذه المهلة. ولذلك جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أي الأعمال أفضل، قال: أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي له دينا، أو تطعمه خبزة. الله أكبر. أحبتي في الله، لذلك قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وتأمل أحبتي في الله في فضل قضاء حوائج المسلمين. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف. تخيل رجل معتكف، ولكن أنت يا من تساهم وتساعد في هذه الحملة لعتق رقبة أخونا خالد هزاع الحربي، والله العظيم الذي لا إله إلا هو، إن هذا العمل عظيم. وكما قال الشيخ بن عثيمين: قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف، لأن نفعها متعدي، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. فأحبتي في الله، أوجه هذه الرسالة إلى كل من يحمل في قلبه الرحمة والشفقة. علينا أحبتي في الله أن نساهم وأن نسارع. أنت يا عبد الله لا تبخل، وأنت أيها التاجر، وإلى كل من يريد إخراج زكاته اجعل هذه الزكاة في عتق رقبة هذا الشاب. الله أكبر. أحبتي في الله، لنشارك في عتق هذه أحبتي في الله الرقبة من أجل الله سبحانه وتعالى. فعلينا أحبتي في الله أن نبادر. ختاما أقول، وردت إشاعة عن أخونا خالد، وأسأل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى الكريم المنان أن يعفو عن من قال هذه الإشاعة في حق أخونا خالد. ألا تخاف يا عبد الله من نشر هذه الإشاعة؟ وأرجو من كل شخص يسمع الآن الكلام، تثبت يا عبد الله، نشر أناس في تويتر والواتساب أن خالد الحربي شيعي رافضي، وهذا غير صحيح أحبتي في الله. وأنا أدين الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام وأسأل عنه يوم القيامة. خالد الحربي علوي، ولكن بعض الناس لبس عليه الأمر ويظنه علوي. لا يا أخي الكريم، خالد رجل سني من أهل حفر الباطن، والكل يشهد له بالخير أحبتي في الله. الآن هو في السجن والكل والله يشهد له بالخير. فأحبتي في الله، أنا أرسلت هذه الكلمات، بعضها والله كلام يعني غير مرتب أحبتي في الله، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكلام من القلب إلى القلب يا عبد الله. فعلينا أن نشارك أحبتي في الله. أنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، الكل يكلم أخوه، يكلم جاره، يكلم التاجر، فلنساعد أحبتي في الله ولنساهم في إخراج هذا الابن إلى أمه. الله أكبر، كم تحصل على الأجر العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه، وأسأل الله في هذا اليوم المبارك وفي هذه الأيام المباركة أن يفرج هم أخوي خالد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همكم وهم كل من ساعد في عتق رقبة أخونا خالد الحربي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكلام من القلب إلى القلب. أحبتي في الله، تفاصيل ورقم الحساب وكل ما تريد عن خالد في هذا الحساب. تابع هذا الحساب، حساب عتق رقبة خالد الحربي، واسم الحساب موجود في هذه التغريدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.